النجدة، وجدت ورقة غش، من تأليف جو سالمسون وفيرونيكا إيزاكسون، بصوت الراوي مصطفى جمال. معلمتنا لطيفة لكنها أيضا صارمة، وعادة ما يكون هذا الأمر جيدا، لكن في بعض الأحيان يكون الوضع مخيفا قليلا كما هو الآن. فبعد أن أسال سمير كأس الماء الذي تستخدمه عدا، أمسكت المعلمة ذراع سمير وهزتها قائلة: كن حذرا. عدن هي أفضل من يرسم في الصف، ولو لم تكن المعلمة بهذه الصرامة لربما اعتذر سمير، لكنه أخذ يحدق في المنضدة. قالت المعلمة: اجمعوا أشياءكم الآن. وعندما صمت الجميع أخبرتنا المعلمة خبرا جديدا: سنقوم بعمل اختبار، وهو أول اختبار لنا. قالت المعلمة: سيكون الاختبار يوم الاثنين بعد الغداء، كي يكون لديكم متسعا من الوقت للتدريب. ساعدتنا المعلمة في اختيار كلمات كي نكتبها بشكل سليم في الاختبار، قال طارق مقترحا وهو يهز كرسيه للخلف. مباريات. طارق هو الأفضل في الكتابة، وهو يسرح بخياله أحيانا عندما يقرأ لنا قصصا بصوت عال. ولين هي الأفضل في الحساب، وأنا جيد في معظم المواضيع، لكنني لست الأفضل في أي منها. لكنني بلى، أنا الأفضل في الاعتناء بميلا، كلبة السيدة سارة. فعندما انزلقت السيدة سارة على الجليد وكسرت ذراعها، أقامت ميلا بعضا من الوقت معي أنا وأمي. أما الآن وقد عادت ميلا إلى بيتها، فأصحبها كل يوم في نزهة في الهواء الطلق بعد المدرسة. واليوم رافقتنا لين في نزهتنا، وكنا قد اتفقنا أن نتدرب على كلمات الإملاء، لكن لين ستذهب إلى بيت جدتها في عطلة نهاية الأسبوع، فقالت: لن يتسنى لي الوقت كي أدرس. وجلسنا في حديقة اللعب قليلا. حاولت لين أن تكتب على الثلج. قلت لها ضاحكا: فطائر، لا تكتب هكذا. فردت لين وقد رمت العصا: وأنا لم أكن أكتب أصلا. وبعد أن ذهبت لين جاء أرفيد وصديقاه وهم في الصف الخامس. في السابق كنت أشعر بالخوف منهم، أما الآن فأنا أعرفهم وهم يحبون اللعب مع ميلا أيضا. قلت لأرفيد: لدينا اختبار. رد إيلمو متذمرا: أوه، حتى الأطفال الصغار لديهم اختبارات الآن. قال أرفيد: يا لك من مسكين، سيكون لزاما عليك أن تدرس طيلة العطلة. أجل، قلت بتذمر تماما كما فعل إيلمو. بعدها لعبنا ميلا بكرات الثلج، وكادت تجن في كل مرة لم تتمكن من التقاطها. قالت أمي وهي تساعدني أن أتخلص من الثلج العالق على ملابسي: أنت هنا إذن، كم كان ظني في مكانه. العشاء جاهز. تركنا ميلا عند السيدة سارة. مناسب جدا أنهما يسكنان في المنزل المجاور لنا. وبعد تناول الطعام أخبرت أمي عن الاختبار، وسرعان ما أحضرت ورقا وقلما. في كل مساء جلسنا إلى طاولة الطعام، وفي كل مرة كتبت الكلمات بشكل سليم. قلت متذمرا: لقد تمكنت منها. لكن أمي كانت دائما ترد أنه من الجيد أن أتدرب عليها أكثر قليلا. صباح الاثنين لم أكن قلقا البتة، وشعرت بالسرور لذهابي إلى المدرسة. أثنت علي أمي قائلة: لقد درست جيدا، وسيكون الأمر على ما يرام. ثم راجعت لي مرة أخيرة. وبعد استراحة الغداء انتظرنا خارج الصف، وقبل أن تدخلنا المعلمة تحدثت إلينا برهة: عليكم التزام الهدوء، ولا يسمح لأي منكم إطلاقا النظر إلى الآخر. وهمست للين: هل تسنى لك أن تدرسي؟ نظرت لي المعلمة وقد عقدت جبينها وقالت: شش. وعندما أنهيت الكتابة لم يسعني إلا أن أبتسم. مر الاختبار بسرعة، لؤلؤة، وللحيطة أعدت قراءة ما كتبت مرة أخرى: لؤلؤة، مباريات، حلوى، فطائر، جراثيم. وكانت لين لا تزال تكتب، وصوت القلم يخدش الورقة. ثم سمعت كيف كانت تمحي بعصبية. كان من الصعب ألا أنظر. وأخيرا جمعت المعلمة الأوراق، وقد تسنى لي الوقت أن أعبئ بقلمي جميع الكلمات. صاح تيكو: كتبتها جميعا بشكل صحيح، أنا متأكد. سألت لين كيف صارت الأمور، لكن لين هزت رأسها. شعرت بالرضا إذ كنت متأكدا من أنني كتبت كل الكلمات بشكل صحيح. لم أقل شيئا، لكن في حالة كهذه لا يسع المرء إلا أن يصفر قليلا، مع أن ذلك لا يجوز في الصف. وبعدما جمعت أشيائي رأيت قصاصة ورق كانت على الأرض ليس بعيدا عن مقعدي. التقطتها كي أرميها في سلة القمامة. تساءلت المعلمة: ماذا لديك هنا؟ ومدت يدها وتناولت الورقة. لم يكن سهلا كشف ما فيها من النظرة الأولى، لأنها كانت مطوية طيات عدة. نظرت المعلمة طويلا في الورقة وقالت: لم أكن أعتقد ذلك عنك. ثم أمسكتها كي أرى ما فيها. إنها ورقة غش. تجمدت عروقي ولم أستطع أن أتفوه بأنها ليست ورقتي، وكأنني تجمدت وأصبحت جليدا. هزت المعلمة رأسها وقالت: سأتصل بأمك هذا المساء. ثم أخرجتني من الصف. بدأت بالكلام: لم أكن أنا. لكن المعلمة كانت قد أغلقت الباب. كان باقي الطلاب يلعبون بالكرة في الصالة، أما أنا فقلت إن معدتي تؤلمني. وعندما أخبرت لين وعدن بما حصل صدقتاني، وقالت عدن: من الواضح أنها لم تكن ورقتك. وبدت لين كأنها على وشك البكاء وقالت: أنت بالتأكيد درست وأنا أعرف ذلك. وفجأة فكرت أن الأمر أسوأ ما يمكن أن يكون. من حق المعلمة أن تكون متأكدة أنني غششت، وركضت إلى المنزل مباشرة بعد الرياضة. وضعت هاتفي جانبا ولم أكن أود الحديث إلى أحد. نادت أمي اسمي قبل أن تغلق الباب وقالت: الحمد والشكر أنك في المنزل. هاتفتني السيدة سارة وكانت قلقة جدا. ثم جلست أمي بجانبي على السرير وسألت: ماذا حصل؟ لماذا لم تصطحب ميلا إلى الخارج؟ كنت ما زلت أشعر بالبرد في أنحاء جسمي ولم أتمكن حتى من البكاء. ثم فكرت أن أخبر أنا أيضا أمي ماذا حدث، فالمعلمة قد اتصلت بالفعل. حضنتني أمي بحضن واسع وقالت: من الواضح أن الورقة لم تكن لك. ثم اتجهت إلى المطبخ وسمعتها تتحدث بالهاتف. قالت أمي: تعال سنذهب ونصلح الأمور كلها. لم يكن الوقت متأخرا، وكانت أمي قد غادرت عملها باكرا عندما هاتفتها السيدة سارة. جلست على الأريكة بجانب مكتب المديرة، وجلست أمي بملاصقتي. وقالت أمي: حدثنا تماما عما أخبرتني إياه. استمعت لنا المعلمة ثم قالت: إن كنت تقول إن هذه الورقة ليست لك فأنا أصدقك. ثم اعتذرت لأنها لم تمهلني وقتا كافيا لأوضح الأمر، ورأت أمي أنني باشرت بالبكاء فقالت: اذهب إلى السيدة سارة فهي وميلا بانتظارك. وكانت أمي تود التحدث مع المعلمة أكثر قليلا، بعدها تعود إلى عملها لبرهة قصيرة. ونادتني قائلة: سنتناول البيتزا هذا المساء. وركضت طيلة الطريق أسفل التل. وعندما دخلت مدخل عمارة السيدة سارة كانت لين تقف هناك وسألتني: لما لم ترد على هاتفك؟ هززت كتفي لا مباليا فتابعت: تلك كانت ورقتي، أنا آسفة. عندئذ فكرت أننا متعادلان، ففي الخريف الماضي أوقعت لين خطأ وآذيت إصبع قدمها، والآن كانت غلطتها أنني مشتبه في عملية غش. قالت لين: لكنني رميت الورقة قبل بدء الاختبار، سأخبر المعلمة غدا. وبعدها صعدنا عند السيدة سارة.